الدنيا ذاتك أنت

ما والذين كفروا أعمالهم كسراب والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة Yeah. سبحان هذا كلام سبحان هذا كلام ومن لم يدع الله له نورا فما له من نور. اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ألم تر ألم تر أن الله يسبح له ما في السماوات والأرض. لا إله إلا الله لا إله إلا أنت سبحانك. والطير صافات يا عمطر كده يا عم كده يا خالد كده يا عم كده كل من قد علم صلاته كل من قد علم صلاته ألم تر أن الله يسبح له ما في السماوات وَالنَّاشِرَاتِ نَشْرًا فالفارقات فرق فالملقيات ذكر فالملقيات ذكر فالملقيات ذكر فالملقيات ذكر الله لا إله إلا الله. نعم سيدنا. الله أكبر. نعم سيدنا. الله أكبر. كل قد علم صلاته وتسبيحه. أنا وتعالى. والله أعلم بما يقولون الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا فالله فاتح المنكرات للسلام فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا فالملقيات ذكرا فالملقيات ذكرا الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ارحمنا يا رب. ارحمنا يا رب يا رحيم. كده يا عم كده. ارحمنا يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. يا عم كده يا عم كده يا فاضل. والمرسلات عرفا. بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا وإذا السماء فرجت لا إله إلا إلا الله وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نطفت وإذا الجبال نطفت وإذا الرسل نقفت وإذا الرسل نقفت لأي يوم أجل ليوم الحفر لا إله إلا الله لا إله إلا الله إنما هو على واسع فإذا النجوم طمست طمست وهي السماء وإذا الرسل أقتت أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك وما الله يزيدك الله يزيدك قبول الله يرضى عليك فتح الله عليك يا مولانا الله عليك يا مولانا شرح الله صدرك ايوه يا عم الله انا من امر الاولي ابتداء لهم بما عمل كده يا عم الله كده يا سيدي ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين يومئذ المكذبين لهم بما عملوا أرم للمؤمنين أولينا ثم نتبعهم الآخرين نتبعهم بالمجرمين ويل يا أنا مطلق قم ماء مهين فيالك في نار مهين إلى قدر لا إله إلا الله الله يا مولاي الله يا عمي لا اله الا الله الله الله الله لا معلش الله الله الله الله الله يرضى عليك يا مولانا الم نهلك الى وري يا سيدي نعم لا اله ثم نتبعهم الآخرين كذلك ألم مهلك لك عم الله يا رب الله يا رب الله يا رب الله يا رب لا قدر معلوم أقدرنا سنعم من قادرون الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له كفوا أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق لن يوسوس في صدور